فقال هنا ليس لأوليته ابتداء، وهذا الوصف وأنه هو الأول أولى من وصفه جل وعلا بالقديم، فإن القديم ليس من أسماء الله جل وعلا، وإنما قد يتسمح به من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الإخبار أن يتضمن اللفظ معنى حسنا، وإن لم يتضمن معنى حسنا فلا يتضمن معنى سيئا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. فالأولى هو الوصف بالأول، لأن الأسماء والصفات توقيفية على الكتاب والسنة، فلا يجوز أن نسمي الله جل وعلا باسم أو نصفه بصفة إلا ما سمى به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم.